صوت العرب من القاهرة يرفع الستار. ويستعرض إبداع الشباب العربي في مسرح الشباب. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة المتجددة في مسرح الشباب. يسعدنا نستضيف في حلقة اليوم فرقة فيوتشر المسرحية. نرحب بالمخرج ومؤسس الفرقة الأستاذ وليد شحاتة. أستاذ وليد أهلا بك. أهلا بك أستاذ وائل، إزي حضرتك؟ أيضا نرحب بالفنانة الشابة سما مالك. أهلا بك يا سما. أهلا وسهلا بحضرتك. نرحب أيضا بالفنان المسرحي الشاب أشرف محمود. أهلا بك يا أشرف. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ. طبعا فرقة فيوتشر المسرحية ده مش أول استضافة ليها، استضفناكوا قبل كده وكنت بتقدم المخرج ومؤسس الفرقة وليد شحاتة مسرحية مترجمة ولاقت نجاح كبير. يعني النهاردة طبعا أكيد عندك حاجات جديدة، عايزين نعرف جديدك النهاردة إن شاء الله. إحنا في فيوتشر بادئين في عرض عفوا إني مؤلف، ده الشاب مصري كاتب مصري محمد علي من الشرقية. النص دوت هو استوحى مجموعة شخصيات من اللي كتبها شكسبير بالنسبة لعطيل وهاملت وقيصر ومكبث، وبدأ يعمل ما بينهم خط روائي آخر، وبدأ ان هو يحطهم في قالب كوميدي كويس، وبدأنا ان احنا نشتغل على ديت وربنا يكرم ان شاء الله ضمن ملف في فيوتشر بإذن الله. يعني هو مش عمل مترجم ولكنه عبارة عن مجموعة أفكار من أعمال عالمية. أيوة. حاول يصغها بما يتوافق مع نقدر نقول المناخ المسرحي في مصر. بالضبط كده، هو حب يعمل صياغة أخرى لأربع مسرحيات من شكسبير، وبدأ إن هو يصيغها وحطيتها في قالب كوميدي، لأن هو طبعا النصوص دي مش كوميدية وفيها عامية وفيها لغة عربية. يعني هو عامل شكل كويس وأعتقد الناس هتستمتع بيه لما يتعرض بإذن الله إن شاء الله. لكن فكرة عفوا إني مؤلف أكيد هناك فكرة رئيسية بيدور حولها النص المسرحي. هو عامل مطلع شكسبير ان هو بيخاطب شخصياته اللي كتبها في الماضي، يعني بعد ما هم استدعوه عشان يغير من نهايتهم. كل نهايات شكسبير مأساوية وكلها فيها نوع من انواع الخيانة والتآمر وكده يعني. فهم استدعوا شكسبير تاني في خيالهم من المفترض، يعني بما انه نص عبسي يعني، عشان يغير نهايات مسرحياتهم كويس. يعني انا مش عايز ابقى خاين واتقتل، غير النهايات. فشكسبير قال لهم انا ما اعرفش انا كنت كاتبها وايامي كانت عامله ازاي عن الايام اللي احنا فيها دلوقتي، فقال لهم انا ما عنديش ضمانات في التغيير، ممكن لما اجي اغير ادخل كل حاجه في بعضها. فطبعا التغيير ما ينفعش، لان التغيير على باطل حاجه وحشه جدا يعني. طبعا هي فكرة جديدة، فكرة المسرحية، لان المعتاد ان بيتم اخذ نص اجنبي وترجمته او تنصيره او تعريبه للغة عربية وتقديمه، لكن ان يتم تغيير النهايات انت محتاج دراماتور قوي جدا يشتغل معاك. هو نفس الكاتب. هو نفس الكاتب عامل ده بشكل حرفي حلو جدا، ويعني هو صيغ دوت من وجهة نظري يعني ان هو كاتب بلغة عميقة شوية. سما مالك، يمكن احنا التقينا اكثر من مره في اعمال فريق فيتشر المسرحي، نتكلم عن دورك في عفوا اني مؤلف. عفوا اني مؤلف انا بعمل في دور الملكه اللي هي ام هاملت، اللي هي المفروض الدور الرئيسي في الخيانه في هاملت، وبس ده اللي موجود حاليا واخر المطاف. اول عرض ليه في قصور الثقافه، اول عرض ليه دور النهار راقصه برضو. يعني اعتمدتي يعني مركز على الموضوع. ولكن على فكره عايز اقول ان استعراض يعني ملمح مهم جدا من اي عمل فني وبيعطي له طابع مميز. يعني. بس هي في حاجه كمان مع سما السنه دي تبقى مختلفه شويه، ان هي عامله الملكه اللي هي ام هاملت اللي هي بتستولى على الحكم بعد ما قتلت جوزها هي وعم هاملت، بس هنا الدور لغه عربيه ودور نهار الرقاصه دور عمي. فهنا هيبقى فيه ازاي هي هتقدر توافق بين الشخصيتين. ده سؤال ليها بقى صعب تعمل ده ازاي يعني. يعني انا في اعتقادي ان التحدي الرئيسي انها تكون فنانه شابه وتقوم بدور ام ملكه، يعني مرحله انت ما عشتيهاش، لا وشخصيتين سن اكبر، ومطلوب منك انك تؤدي مراحل الامومه اللي انت يعني لسه ما زلتي في مقتبل الحياه وما عشتيش مراحل الامومه، وانك انت تكوني الام الملكه. انت ام؟ انا ام عشت مرحله الامومه بس لسه في الاول صغيره يعني. لكن عند دور الملكه في تفاصيل بقى وفي حاجات كتير قوي الواحد بيحطها علشان يوصل للشخصية اللي تبقى كويسة للمشاهد. طيب كملكة ايه المفردات اللي انت حاولت انك تستقيها وتصبغي بها شخصيتك بحيث تقنع الجمهور اللي موجود؟ اولا الشكل العام للملكة اللي هو الطلة زي الطلة زي ما بيقولوا كده، الهيبة يا باشا زي ما بيقولوا كده. ايوه دي اهم حاجة انا وصلت لها لغاية دلوقتي لدور الملكة. حاولت تشوفي مشاهد مقاطع معينة؟ صوت العرب من القاهرة. سنتابع هذه الحلقة من مسرح الشباب بعد قليل. وفقا للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة حان الآن موعد أذان المغرب، والشيخ عبد الباسط عبد الصمد يؤذن بالصلاة. الله أكبر الله أكبر وفقا للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بصلاة المغرب. صوت العرب من القاهرة، عود إلى متابعة هذه الحلقة من مسرح الشباب مع الزميل وائل الدمنهوري وزميلة غادة كمال. في الإطار العامي، العامي عادي، عادي إن هو يتمثل، بس الكايسر، دور كايسر صعب شوية، صعب من حيث اللغة ومن حيث التمثيل. طب إحساسك أنت بالعمل، هل هو تحدي بالنسبة لك كمخرج؟ هو تحدي جدا، لان انا كنت دايما في كل الاوقات اللي فاتت بجيب عمل سواء مترجم او عالمي وابدا ان انا اشتغله او قصه عاديه، لكن دوت في كذا حاجه. بمناسبه موضوع الملابس، احنا بعد ما نخلص على طول احنا عندنا مقابله مع مهندس الدكتور شماعة عزيز، عامله برده شويه شغل كويسين يعني، وهي اللي عامله الملابس والكلام ده. بس الملابس مش هتبقى الملابس اللي هي الضخمه، هتبقى عباره عن رموز لكل عصر، بسيطه لكل عصر، لان احنا اصلا يعني كده كده اوطيل ومكبس وهملت وكلاس ما بيجتمعوش في زمن واحد. صحيح. وما لهمش، فهنا احنا عندنا نوع من انواع الفانتازيا. لو اصبحت المفردات دي متعارف عليها يعني، ممكن بابسط الرموز ممكن بتوحد الفكره خلاص. اصل النظام ان انت تعمل بقى والكتل والحاجات دي بقى شيء تقليدي. بقى شيء تقليدي. لكن هو تحدي ان العرض يطلع، العرض فيه حوالي اكتر من 30 ممثل مثلا، 30 شخصيه، في ممثلين كتير جدا، فان يطلع عمل ويطلع بالشكل اللي انا اتمناه ان هو في دماغي هيحتاج مجهود زائد كمان بقى مع اخر المطاف كمان في اصول الثقافه اول تجربه ليا بعد الاعتماد. فربنا يسهل ان شاء الله الواحد يقدر يعمل حاجه يعني. احنا بنبارك لك اولا على الاعتماد، لان مشروع مهم جدا. لا احنا دايما مسرح شباب وشنا حلو عليه، يمكن كان في اول لقاء كان حصلت على جائزه، واعتقد ده هيضيف لمسيرتك الفنيه يعني كمخرج شاب ومؤسس لفرقه مسرحيه. اتمنى اتمنى اتمنى ده ان شاء الله. احنا تقريبا شهر 3 السنه اللي فاتت او اللي قبلها احنا كنا مع بعض، وكانت الجواز في الاقصر، والسنه اللي فاتت كنا بنتكلم في مدير شهر 3 اللي فات، والسنه دي برضو في اخر السنه بنتكلم في عفوا ان مؤلف. فان شاء الله باذن الله ربنا ان شاء الله يعني يكون في النجاحات دايما يبقى وشنا حلو عليه. اكيد اكيد. وحقيقة عجبني جدا في استاذ وليد شحاته المخرج ومؤسس فرقه فيوتشر اختياراته، يعني انت اخرجت عمل ليحيى طاهر عبد الله الطوق والاسوره، وده كان عمل سينمائي وتم تحويله الى عمل مسرحي، ودي في حد ذاتها تحدي. اعتقد انها مشكله وتحدي يعني، لان الناس شافته فيلم بعد كده شافته كمسرحيه. بالظبط. فاختياراتك اعتقد ان هو ده يمكن من اهم اسباب النجاح، اختيارات صعبه مش بيستسهل في شغله. والله انا كنت بتكلم في الموضوع ده امبارح معاهم، انا عندي ممثلين بتديني المرونه دي يعني، انا ربنا كرمني بممثلين عظام يعني بصراحه يعني. بقدر ان انا يعني اتلون بيهم زي ما انا عايز يعني. سما بترد التحيه بالتحيه. سما كلمينا عن يعني طبيعه التعامل ما بينكم كممثلين شباب، وايضا وجهه نظر المخرج وليد شحاته كمخرج شاب، وايه اللي بيطرحه عليك، وايه نوعيه التفاعل ما بينكم وبين بعض؟ هل بتبقى يعني بشكل اوامر؟ شكلها اوامر على فكره. لا هي مش كلها اوامر، هي مش كلها. وبصراحه احنا اللي مطلعين يعني، ده حقيقي يعني. احنا في كل، في العموما في التعامل، هو بيتعامل مع كم حد يعني، كم فرد هو بيتعامل مع كم فرد. احنا دلوقتي اصبحنا العدد عندنا بقى ما شاء الله شويه حلو يعني. يعني فرقه فيوتشر بتزداد يوم بعد يوم بعد الافراد. جميل. وما شاء الله استاذ وليد ما فتح دراعاته لكل الشباب. جميل. هنشوف اخر الشباب واللي هو الفنان اشرف محمود الفنان المسرحي الشاب. قلت انك تعاملت قبل فرقه فيوتشر، قدمت اكتر من عمل، وبعدين ابتديت تشتغل مع فرقه فيوتشر. ايه الجديد اللي لقيته في الفرقه وخليك تكمل معاها؟ كان نهج فريق فيوتشر عامه في العروض المسرحيه بيختلف عن مسرح الجامعه ومسرح المدارس قبل كده يعني. مسرح المدارس او مسرح الجامعه بيقدم حاجه، انا عايز اوصل للمجتمع حاجه معينه، فكره معينه، فانا هجيب عرض اشتغل على فكرته مش اكتر من كده. انما فريق فيوتشر الافق عنده واسع شويه، انا عايز اقدم بالمسرح افكار كتير، فهشتغل عروض كتير بكذا فكره، وعلى حسب ما يتراءى طبعا للمخرج هو عايز يقدم ايه في الفتره دي هنعمل العرض. تمام. ما بيقتصرش على فكره معينه، لا احنا غزاره افكار بقى، نشتغل كذا عرض كذا فكره، وبعد كده نشوف الدنيا رايحه فين. أشرف يعني خلال العامين من التعامل مع فرقة فيوتشر مسرحية وانت بقيت أحد الأعمدة الرئيسية فيها، إيه اللي استفدت من وجودك في هذه الفرقة كفرقة شابة؟ وأكيد بلا شك بعد اعتماد المخرج وليد شحاتة في أصول الثقافة أو في وزارة الثقافة، أعتقد ده هيضيف أيضا الفرقة. هو بالفعل ضاف لي كتير جدا. أنا كنت جاي الفرقة تقريبا مش ما بعرفش أقف على المسرح إزاي. أستاذ وليد شحاتة هو اللي يعني تبناني مسرحيا، خدني من أول السلم. الحمد لله دلوقتي بقت زي ما حضرتك بتقول عمود اساسي من اعمده الفرقه. لاي عرض هو تعالى يا اشرف انا عندي دور معين ليك اشتغل، فحتة الاعتماد هو بدأ يعتمد عليها حاليا، بس طبعا ده يرجع لتربيته ليه، لان انا جيت له بعد الجامعه على طول يعني 21 سنه مثلا. بس كان في خبره، كان في اعمال سابقه في الجامعه وانت طالب؟ ايوه كان في، كنا بنشترك في مهرجان الجامعات وكل حاجه، بس طبعا ده يعني النهج بيختلف زي ما قلت لحضرتك. وعلى فكره في كتير جدا من الفنانين بيبقى فيه دويتو بين مخرج وفنان، او دويتو بين فنان ومؤلف، واعتقد ان ده شيء محبب جدا اذا اقتنع المخرج بقدره الفنان على تقديم العمل واصبح معاه لفتره طويله، ده بيكون عمل ناجح جدا. ده كمان بينعكس على العمل، لان كلنا في الاول وفي الاخر انا بفصل تماما ما بين الساعتين بتوع بروفا وما بين العلاقه الشخصيه اللي احنا ما بيننا يعني. فاحنا اصحاب في الاول وفي الاخر، وده مهم جدا يعني. لكن احنا في نقط، وفي يعني انا من يعني الحمد لله من ساعه ما ربنا كرمني واسست فريد فيوتشر، انا في نقط ماشي عليها وفي اسس ماشيين عليها، واللي بيخترق الاسس دي ما بيكملش، هم عارفين كده كويس يعني. النظام مطلوب طبعا، جدا جدا يعني. احنا عندنا حاجات، وفي حاجات للاعلام احنا بنطلعها على الفيسبوك تبقى موجوده، تطلع في وقت مناسب، ممنوع التاخيرات، في رولز معينه ونقط معينه احنا بنمشي عليها، ممنوع انها تخترق ابدا في الفيوتشر. ده مهم جدا. ولكن على ذكر الاعلام استاذ وليد، انتوا يعني برغم الجهود الجميله جدا والعروض المحترمه اللي بتقدموها، الا ان الاعلام او الاعلان عن وجودكم على الساحه الفنيه الشبابيه المسرحيه مهم جدا، ازاي بتقوموا بهذا الدور؟ يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر من خلال صفحتنا ومن خلال موقعنا على السوشيال ميديا، وبنحاول ان احنا نعمل ده، لكن احنا مقصرين شويه يعني. احنا كفريق يعني، مش الاعلام اللي مقصر معانا، احنا كفريق مقصرين شويه. في اتجاه في الاعلام للكوميديا والحاجات اللي هي المفتوحه والضحك. هل من المفترض ان يكون ضمن اعضاء الفرقه فريق اعلامي؟ لان ده دور مهم جدا. اكيد اكيد. احنا كنا ده على فكره كان موجود في السابق، وده كان موجود مع اول دعوه هنا، ده كان موجود وحضراتكم عرفتونا من خلال ده طبعا. وده كان موجود في السابق، لكن احنا حصل عندنا ان ايميديت هو النص بتاع الاعتماد ده يعني. بصراحه كنا لسه بنتكلم امبارح، خد سنه كامله كل الفرقه كلها بتشتغل فيها عشان الاعتماد، كلهم كانوا بيساعدوني يعني. فده خد مننا وقت كبير واثرنا في حاجات كتير جدا جدا جدا، لكن ان شاء الله هنحاول ان احنا نعمل شغل اعلامي كويس. وانا بهتم بالمنطقه دي بما اني بحب الاعلام اصلا، فبهتم بالمنطقه دي كويس جدا يعني. احنا كمان سعداء بوجودك معانا، ويعني اذا كنا قلنا في بدايه الحلقه ان المخرج ومؤسس الفرقه فرقه فيوتشر المخرج وليد شحاته بيحب التحديات، فاعتقد ان العرض على قصر ثقافه وادي النيترون هو ده اهم تحديات. المكان بعيد يعني، عاده المؤلف او المخرج بيختار مكان في القاهره او حتى في القرى والنجوع، لكن الذهاب الى وادي النيترون يعني ده بالنسبه لك كانت تجربه جديده ولا كان اخر المطاف؟ لا، واخر مطاف تأليف الراحل مؤمن عبده. الراحل مؤمن عبده فنان كبير جدا، مات في حادثة بني سويف، فربنا يرحمه. هو اول ما كلموني في الوزاره ورشحوني وادي النيترون، انا ما اعرفش وافقت ازاي والله العظيم. انا كذا فقلت لهم انا موافق تماما. ده بعيد عن فرقه فيوتشر مصر. ده بعيد عن فرقه فيوتشر، بس بطعم فرقه فيوتشر. في سامي موجوده، في ابراهيم موجود، ده موجودين معايا يعني في الفرقه هناك. المشوار صعب، بنرجع الساعه 2 3 بالليل، بنتعب هناك جدا. لكن في كثافه بالنسبه للمشاهدين يعني، تعتقد ان المكان فيه كثافه من المشاهدين؟ اكيد ده هيبان في العرض اللي جاي، بس اعتقد ان هو يعني هيحب ان هم يشوفوا مسرح، ولازم. عشان كده اخترت اخر مطاف نص عمي سلس خفيف. فكرته ايه؟ فكره اخر مطاف مجموعه من الممثلين حبسوا نفسهم في اوضه ضلمه، رقاصه وكاتب وممثل وشاعر، بقى طائفه من الممثلين كلهم، المسرح بتاعهم اتهد واتبنى مكانه عماره، فهم حبوا ان هم ينعزلوا في اوضه ضلمه او يعترضوا على انهم بعدوا عن المكان. هم ما اعترضوش، هم فقدوا احاسيسهم فعزلوا نفسهم في مكان، فما بقوش يحلموا باي حاجه. فما بداوا واحده واحده يجي لهم احاسيسهم، وبدا يحصل ربط ما بين عنصر بره وفتاة بره دخلت عليهم وقالت لهم لا، انتوا لازم تحلموا ولازم تقوموا ولازم تبنوا نفسكم من جديد وتبنوا مسرحكم من جديد، وبلاش اليأس اللي انتوا فيه دوت. فهم بدا احاسيسهم ترجع لهم، فبداوا يشوفوا نفسهم على حقيقتهم. جميل. وسلس وخفيف وفي رقص. بالعكس، الفكره عميقه نفسها، انها يعني فيها بتحث شبابنا بالفعل على عدم الانكفاء على الذات ومحاوله. يعني هو ده شيء مهم. هو ده كان سبب اختيار النص، ان انت ما تدفنش نفسك في اوضه الضلمه وتقول يا وتقعد بقى زي ما هم بيقولوا تولول وكده وحاجات زي كده. لا، انت تحاول انك تحلم، لو اي شعر بسيط نور الدنيا بالنسبة لك، حاول تجري وراه، هو ده اللي مفروض في آخر المطاف إن شاء الله، وما يبقاش آخر مطافنا إن شاء الله. إن شاء الله يعني مطافكم دايما في النجاحات ويعني التتويج. سما كلميني عن، أنت عنصر شاب مهم جدا في فرقة فيوتشر المسرحية منذ نشأتها، أكيد لما بتقدموا عرض بيحث الشباب على الانطلاق وعدم اليأس وتفتحوا باب الأمل، أنتوا بتمثلوا وبتجسدوا هذا الشباب يعني، ففي عندك اقتناع أساسي بالفكرة، ازاي بتحاولي توصل هذه الافكار للمشاهدين وهم اعتقد كثير منهم من فئه الشباب؟ اذا اقتنعت بالفكره اللي انا بقدمها الاول، انا لو اقتنعت بيها هقدر اوصلها للشباب واخليهم يقتنعوا بيها، دي اهم حاجه. جميل. طبعا يعني زي ما تعرفنا على راي سما في موضوع ان هي ازاي تقدر توصل الفكره، هننتقل الى طرف الشاب الاخر وهو الفنان محمد علي. عايزين نعرف منك ازاي بتقتنع بالفكره اولا او قصه المسرحيه وتجسدها على ارض الواقع وتنقل نقل حي للمشاهدين، خصوصا ان رد الفعل بيكون مباشر على اللي انت بتنقله. اشرف محمود. انا دلوقتي بيبقى في قبل المسرحيه او قبل شغل المسرحيه بيبقى في بروفات ترابيزه، البروفات دي بنبدا نتعرف فيها على النص وعلى الشخصيه، بنشوف مين اللي هيتوافق معاه الشخصيه دي، بقى عن طريق الاستاذ وليد شحاته طبعا المخرج بيحدد لكل واحد خط سير للشخصيه وبيقعد مع كل واحد. انا زي ورشه عمل بالظبط، هي ورشه عمل بيفهم كل واحد شخصيته، انت هتشتغل بالطريقه دي، فبيبدا يقنعه بحاجات معينه في الشخصيه بيبدا يشتغل عليها، وبناء على الخط الدرامي للشخصيه بنبدا نكمل ونطلع بقى مسرح ونشتغل العرض. استاذ وليد شحاته مخرج ومؤسس فرقه فيوتشر المسرحيه، لو كلمنا عن المهرجانات واعتقد انه يعني شيء مهم جدا جدا بالنسبه للمسرحيين، لان مشاركتك في مهرجان بيعطي نوع من انواع الخبره والتلاقح ويعني تبادل الافكار والرؤى، واعتقد انه ايضا الحصول على جوائز ايضا بيعتبر نوع من الدعم، وزي ما بنقول دايما ان بالفعل هو يعني ردة فعل الجمهور هي اكبر جائزه، ولكن مهم التواجد من خلال هذه المهرجانات. اكيد طبعا، والمهرجان كمان لما الواحد بياخد جائزه بيبقى في دعم مادي وفي دافع كمان بيبقى موجود عند الفرقه نفسها يعني، وان شاء الله انا اصلا يعني ابن مهرجانات يعني، انا بدات اخر كنت موجود في مهرجانات كتير يعني، فالسنه دي بس انا السنه دي عايز اخد مرحله اخرى في المهرجانات يعني، انا عايز اروح مهرجان الساقيه، المهرجان الفرنسي، شاركت في فقط 3-4 دورات قبل كده الحمد لله ووصلنا للطب النهائي، لكن انا عايز اعمل حاجه تانية، ابدا اسافر برا مصر يعني، عايز يبقى في نقله تانية في فريق فيوتشر. احنا سافرنا قبل كده الجزائر قبل كده، لكن انا ما استمرتش في ان انا ابحث كتير. كويس، كنت عايز برضو اقف على. طب في معوقات مثلا بالنسبه لمشاركتكم في المهرجانات العربيه او الدوليه؟ لا، هو عشان احنا بس كان اخر سعي بالنسبه لنا كان من سنتين، وكانت العلاقات الثقافيه الخارجيه دي كانت وقفتنا شويه، لكن دلوقتي احنا لسه مفيش اي معوقات، لان انا لسه ببدا ان انا زي ما بقول لحضرتك الشكل الاعلامي والاعلاني احنا كنا مقصرين فيه، فهنبدا نعمل ده بشكل كويس، نبدا ان احنا ناخد مرحله اخرى لفريق فيوتشر زي ما بيقولوا كده كارير تاني، ان احنا نبدا يعني نطرح افكارنا عكس المهرجانات اللي احنا كنا بنشارك فيها. اعتقد يعني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ووجود السوشيال ميديا اصبح الان الاعلان عن المهرجانات وشروط المهرجانات وشروط العمل المقدم بيسهل الاشتراك في هذه المهرجانات. بالظبط، ده موجود، واحنا جالنا كذا حاجه، احنا جالنا كذا مهرجان، جالنا مهرجان لفرقه الشارع بس احنا ما كناش محضرين حاجه. مهم جدا على فكره. كان مهم جدا، وجالي على فكره الدعوه، وكان والدعوه كانت موجوده وكلموني فيها من حوالي اسبوعين، بس للاسف انا ما كانش عندي حاجه للشارع. يعني هم كلمونا احنا كفرقه فيوتشر عن طريق صديق ليا اسمه حسام، وكنا هنقدم بس انا ما كانش عندي حاجه جاهزه في الوقت ده، فما كانش هينفع نضحك على الناس واقول لهم ان انا اقدم لكم عرض الشارع كذا كذا، لا، فاحنا بنحاول بنخاطب كذا حد، وكان في مهرجان برضو عن المراه ده ان شاء الله هنخش بيه في بعرض، بس انا سايبها مفاجاه يعني، لان معانا سما يعني، سما اكيد هتقدم دور جديد جدا تنطلق بيه داخل المهرجان، مش كده ولا ايه؟ السنه اللي فاتت قدمنا عرض للمراه كان اسمه اشاعه، وكنت انا قايمه بدور فيه اللي هو دور المراه الرئيسيه، يعني بنت في الجامعه وصعيديه والمجتمع ضدها ان هي صعيديه وكده، فما نشوف بقى المره دي استاذ وليد محضر لنا ايه. لا، وهنتكلم عن يعني رؤيتك كبنت وكامراه وايه المهم اللي ممكن يطرحه المسرح في مصر بحكم هذه المنطقه تحديدا، ولكن اسمحوا لنا احنا نواصل هذا الحديث الشيق مع اعضاء فرقه فيوتشر المسرحيه ولكن بعد هذا الفصل. تفكر تكون موجودة قياس الله جميع عربيتها الفانية وسقراطها الفانية، إذن سقراطها أنت مهند كيف؟ الثقه التي كنت عليها. هذا دليل على ان في حياتي ما يزيد من قلبك. كيف تريد ان تصل للسجن بسكين؟ فلنعود الى القضيه. حسنا، فانا اتجه اليك. على اي حال انا اعتقد ان انا معه شخص اخر. من هو؟ نو القديس نو. إنه يتمتع بعزوة الرئيس، أما أنا فلا مستقبل لي ولا مدرس، فلا أمل لي على الإطلاق. وفيليب! وفيليب أيضا له أربع قوائم. فكم قدر لفيليب وإيزيدور؟ لا لا لا أنت كل على حدة. أنت! تتراجع على كذب! ما أنا وكل على حدة. هذا هو الحال! الحياة كفاة، ومن الدنيا إلى الكفاة. ماذا يمكن أن أفعل؟ أنا أعزل من كل سلاح. سلم يا عزيزي. سلم. نبالي قواعد. إن المنطق يقود إلى الحساب العقلي. إن له وجوه كثيرة. ومن أين يجيب الأسلحة؟ إن المنطق ليس له حدود في ذلك. عن طريق إرادات أية أسلحة. سترى سلاح الصب، سلاح الذكاء، سلاح الثقافة. عليك بأن تكون ذا عقلية مرتبطة بالمانعة. عليك بأن تكون عارفا بكل المآجر في الحياة بمختلف الأمور. وبعد ذلك ماذا أفعل؟ إنني أستمع إليك. إنني أستمع إليك. أنت معذور. لكنك تتمتع ببعض الموارد. أنا؟ أتمتع بالموارد؟ ليك استدلالات. يجب أن تكون على دراية بمشكلات اليوم. يجب أن تكون عارفا بالأحداث الثقافية والأدبية التي تجري في هذا العصر. أول احتمال هو أن أحد القطين تلقى له أربع قوائم، والآخر قائمتين. ليس عندي سوى وقت فراغ طويل. عندك بعض الموارد، ويكفي أن تستغلها. وقت الفراغ الطويل الذي عندك. لم يكن في حياتي أوقات فراغ كثيرة، فقد كنت موظفا. كل إنسان لديه الوقت الكافي لكي يتعامل. كل إنسان لديه الوقت. لقد فات الأوان. لقد فات الأوان تقريبا من الدقيقة. إن الأوان لن يفوت أبدا. أتكامل 8 ساعات. مثلي ومثل الناس جميعا. لكن يوم الأحد والمساء وقت الصيف. هذا يكفي إذا وضعت لنفسك منهجا. بدلا من أن تنفق كل ما يتوفر من لديك من مجهود في المشروعات الكحولية. ليس من الأفضل لك أن تشتري تذكرة مسرح تشاهد بها رواية رائعة؟ هل تعرف شيئاً عن مسرح الطبيعة الذي يكثر الحديث عنه في هذه الأيام؟ هل شاهدت مسرحية يونسكو؟ كان للأسف، سمعت عنها فقط. إذا طرحنا قائمتين من قوائم القطين الثمانية. إن هذه المسرحيات تعرف الآن، فأنت أكثر فرصة، فسيبت لك بذلك فرصة عظيمة للإطلاع على الحياة الفنية في هذا العصر. سأعيش في مجرى الأحداث اليومية كما تقول، وأعينك على ذلك. إنني وعدت نفسي على ذلك على المجاعة، فسوف أتي بالعهد الذي قطعته على نفسي. بدلا من الشرب قطعت ومنطقق نفسي. لقد بدا عقلي يستهين بالعصر. إنني أشعر بأنني أصبحت أكثر عادة. هل تدفعي إلى المسرح قبل المساء؟ كلا، هذا المساء؟ لا. أتمنى أن تشرع قصيدتك السبيل، لكن اليوم يجب أن تقابل بعض الأصدقاء في الحال. ما كان وعدهم بسلام وعلى أفل وعلى لا أنت ذا يا صديقي في المكتب السيد. تريد أن تذهب لتحتسي الخبر وتسقط. كما تنظرت سريعا في عند المنظر. يا صديقي العزيز إنه متى ما تنظرت العالم. فأنا أختلف تماما عنكم. لأنك أنا أختلف بالنسبة لك. ولماذا الأمر أختلف؟ أنا لست سكينة إذا كنت حتى لو كان من القوائم. ولو تعرف جديد نرحب بكم ونرحب بأعضاء فرقة فيوتشر المسرحية. أعود لسنة مالك الفنانة الشابة وعن دورها في آخر المطاف ورحلة وادي نطرون. أكيد كانت رحلة شاقة ولكن كانت تجربة جديدة بالنسبة لك. شاقة بس هي تجربة جديدة وجديدة جدا عليا وحلوة جدا عليا، بس هي فعلا شاقة. طيب آخر المطاف تكلميني عن دورك بقى في هذا العمل المسرحي. آخر المطاف أنا بعمل دور نهار. هي المفروض ان هي بتعمل دور رقاصة، بس هي اصلا ممثلة مش رقاصة. بس لما لقيت نفسها ان هي دفنت كل احلامها ومواهبها جواها، بقت بترقص جوه المكان المقفول اللي هم فيه، ومتجوزة طبعا، هي عندها جوز نهار، هو اسمه جوز نهار لان هو ملوش اي شخصية خالص ولقبه ان هو جوز نهار بس. وطبعا كل الموضوع في اطار كوميدي كله. تمام. طيب خروجك من القاهرة ومن العروض في القاهرة والتقائك بجمهور الاقاليم بمعنى صح، كان رد فعل الجمهور ايه؟ هو انا لسه لحد ودرجة وعيه يعني بالمسرح معنى صح؟ لسه ما التقيتش بجمهور وادي النطرون لغاية دلوقتي، ان احنا لسه ما عرضناش، بس ان شاء الله متفائلين خير ان شاء الله. ان شاء الله. الأستاذ وليد شحاتة مؤسس فرقة فيوتشر المسرحية والمخرج، يعني الأدوار اللي استعرضناها دلوقتي ولسه كانت سما مالك بتتكلم عن دورها أدوار مركبة، إزاي المخرج بيقدر يطلع الأدوار المركبة دي على أرض الواقع؟ هو بصراحة احنا أول ما بينضم لينا حد فريق فيوتشر المسرحي، أنا دايما بقول إن فريق فيوتشر بيحتاج نفس طويل، لازم يبقى عندك نفس طويل وتستحمل الشغل ويبقى في ورشة مسرحية على أعلى مستوى احنا بنقدر نقدمها للناس من خلال ان احنا بنتراحم على خشبه المسرح، وبقى في تدريبات للصوت دايما انا بركز عليها جدا جدا، وببدا على قد ما اقدر ان انا اديهم الخبرات اللي عندي، وببدا ان انا بجيبهم في مواعيد محدده ونعمل حاجات لها لياقه بدنيه. وسما تعبت على فكره من اللياقه البدنيه دي كتير، يعني بتروح لدكتور دلوقتي على فكره. على فكره الرياضه مهمه جدا لكل الفنانين. طبعا طبعا طبعا. فهم يعني بعد فترة بعد سنة كده بالظبط بيبدأوا يبقى عندهم مرونة التمثيل اللي هو يقدر يعمل كذا شخصية من خلال الورش المسرحية اللي بتعقدوها. اعتقد ان حاجة مهمة جدا. بتبقى حاجة مهمة جدا بالنسبة لهم، وبنبقى بنحاول على قد ما نقدر ان احنا، لان احنا لنا طبيعة خاصة كفريق فيوتشر، وده مش مجاملة لفريق فيوتشر في التمثيل عامة. انا بحب دايما التمثيل التلقائي الطبيعي السهل اللي ما فيهوش انفعالات زيادة او اوفر عن اللزوم، لان التمثيل هو الطبيعة بتاعتنا. صحيح. فبحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل كنترول ان هو ما يبقاش مقشر ومكرش مكمش وشه والحاجات دي كلها، فبحاول على قد ما اقدر ان انا اطلع احاسيسه اكتر ما اطلع ان هو يبقى اوفر او في التمثيل او كده. فالورش دي دايما بتبقى كويسه جدا، وبنحاول على قد ما نقدر يا رب. بس وانا دايما اقول لهم كلمه، اقول لهم لو انا بديكم صحه ربنا يعني يكرمني، لو انا بديكم غلط بقى يبقى انا مش قاصد يعني. لا، هو الاجتهاد مطلوب طبعا، ومطلوب الانسان يجرب طريقه واثنين وثلاثه، واعتقد ان حتى الحركه المسرحيه بيتغير شكلها من ان لاخر، بدليل ظهور اكتر من نوع من انواع المسرح على الساحه دلوقتي. انا عايز اقول لحضرتك احنا لو تابعنا مثلا المسرح من هنقول مثلا من سنة 1950 لحد وقتنا هذا، لا في تطور رهيب، في تطور رهيب. زمان كانوا بيقدموا الثقافة عالية وكان في لغة عربية وكده، بس كانت المسرحية 3 ساعات وكانت الناس بتقعد. بدأ التطور يحصل شوية، ان المسرحية بدأت تقل، بدأ شوية يبقى في نوع من انواع الارتجال في المسرح، بقى في مسرح ارتجال وبقى في مسرح شارع، فبقى في تطور في الزمن بشكل رهيب. والشباب اليومين دولت بقى عندهم ايقاع السرعة كمان كويس في الحياة، بسرع ايقاع المسرح اكتر يعني. يعني على ذكر ايقاع السرعه، زي ما قال الفنان او المخرج وليد شحاته مؤسس فرقه فيوتشر، قال ان هو بيعمل ورش فنيه خاصه بالفرقه، وبالتالي هو كنوع من السرعه بيختصر خطوه مهمه جدا، وهي ان هو تتدرب خارج الفرقه. سؤالي لاشرف محمود الفنان المسرحي الشاب، يعني كيف استفدت من هذه الدورات، خصوصا انها بتختصر عليك مساحه كبيره ووقت كبير انك انت تنضم لورشه خارج الفرقه؟ انا عاوز اقول ان انا اكتر واحد استفدت من ورشه وليد شحاته. ليه؟ لان هو تقريبا انا مجامل اشرف على فكره. لا مش بنسبه كبيره، بس هو فعلا بيعمل بيدي للواحد حته الخبره في المسرح بسهوله. انا هخليك تطلع على المسرح، الناس تشوفك بشكل كويس وتتحرك كويس وتطلع كل اللي عندك كممثل. نقول السهل الممتنع يعني. بالظبط. هو انا هطلعك بصوره كويسه، تقول ان انا عندي موهبه وتظهر للناس ان انت ممثل. تمام. هو ده اللي كان بيعمله عن طريق الورشه. تمام. وكمان في حاجه مهمه جدا يعني تانية، ان دايما اقول لهم قيموا تجربتكم معايا بعد 6 شهور. يعني بعد 6 شهور قيم تجربتك في فريق فيوتشر، وانا بيبقى في وعد دايما بيني وبين الممثلين ان انت مش هتطلع على المسرح شكلك وحش. لانك انت لو طلعت على المسرح والناس بقت يعني زي ما بيقولوا كده ببرد مزمزقه منك كويس، انت هتقول ان انا شغال مع مخرج ضعيف. بالظبط. كويس. لكن استاذ وليد، يعني اكيد الشباب لهم افكار وطموحات وتطلعات، واثبتوا وجودهم بالفعل في الحركه المسرحيه مش في مصر بس، في العالم العربي. ولكن هذا الانطلاق يحتاج الى الاتصال ايضا بالجيل السابق. كلمنا عن فرقة فيوتشر المسرحية والخبرات اللي بتتنقل ليهم من خلال، يعني هل هناك اتصال أيضا مع فرق محترفة أو أكبر سنا أو أكثر خبرة؟ أكيد أكيد طبعا، أنا دايما أنا دايما على تواصل مع ناس على مستوى الاحتراف، ودايما ببقى قاعد باخد انا محاضرات، انا اصلا كمان باخد ورش كتير جدا ومبدا الورش دي ليهم بشكل مستمر يعني. لكن دايما لو احنا قلنا مثلا الشباب في الوقت ده بيبقى عندهم سرعه في التفكير كتير جدا جدا وعايزين كل حاجه في نفس الوقت، بسرعه فانت بقى عاوز تعمل كنترول، وبتبقى دايما بتبقى عارف الممثل هو داخل لك القاعه هو بيفكر في ايه النهارده وهو عنده ايه، لان القاعه هيبقى مختلف. زمان كنت بتخلص شغلك الساعه 2 تفضل نايم لحد الساعه 12 دوت كبير جدا، دلوقتي انت عايز 3 ايام فوق اليوم عشان تقدر تجاري الحياه يعني. فانا بحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل كنترول ده، وبحفزهم دايما دايما دايما دايما ان احنا نوصل. مش هتوصل مره واحده، تدريجي سنه سنه هتقدر توصل وهتقدر تبقى بني ادم محترف او ممثل محترف بمعنى الكلمه، بس تطلع السلم واحده واحده. وليد شحاتة المخرج ومؤسس فرقة فيوتشر، يعني اتكلمنا في اكتر من مجال، اتكلمنا عن تبادل الخبرات، عن الورش الفنية، عن المسرحيات المترجمة وتعريب المسرح، لكن اين وليد شحاتة من مسرح الطفل؟ بص انا دايما اؤمن بالتخصص يعني انا ماليش في الكتابة ولا الارتجال، انا مخرج مسرحي. معرفش امثل في عرض انا بخرب، هو انا مخرج مسرحي لعروض معينه، فما اقدرش ان انا اروح في طريق مش بتاعي. وزي ما بيقولوا كده بتاع الديكور هو اللي بيعمل بتاع الديكور، المزيكا مؤمن بالتخصص. مؤمن بالتخصص جدا جدا جدا، لان اكيد هيفتح له افق اخرى وحاجات اخرى في دماغي. فانا مسرح الطفل انا ما جربتوش قبل كده، وشايف ان انا في المسرح الشبابي والمسرح اللي هو العادي بتاعنا القالب بتاعنا، انا شايف ان انا هبقى فيه احسن، وشايف ان خطواتي فيها هتبقى اسرع. تمام. احنا عايزين نقول زي ما انت بتقول دايما وش مسرح الشباب حلو عليكم، ان شاء الله نتمنى لكم الخطوه الجايه تكون اجمل، ونحتفل مع بعض بانجاز جديد لفرقه فيوتشر المسرحيه. الاستاذ وليد شحاته مخرج ومؤسس الفرقه، اشكرك جزيل الشكر، شرفتنا النهارده. انا بشكر حضرتك، وزي ما قلت انا في خلال السنتين اللي فاتوا اول ما بدا مسرح الشباب انا كنت ضيف في مسرح الشباب من خلال حضراتكم، وكنت سعيد جدا. وبدات عايز اقول لحضرتك في خلال السنتين دولت في طفره عند وليد شحاته نفسه في الاخراج وفي الورش وفي الناس بقى معروف بشكل كويس يعني، وانا دي بدات احسها. فانا بشكر مسرح الشباب وبشكركم جدا جدا. احنا بشكركم سما مالك، بشكرك جزيل الشكر ونورتينا، وان شاء الله مزيد من التالق. ربنا يخليك، ميرسي جدا، انا اتنورت وتشرفت بحضرتك جدا. اشكر ايضا الفنان الشاب الجميل اشرف محمود، واتمنى لك التوفيق والنجاح مع فرقه فيوتشر المسرحيه، وان شاء الله المره الجايه لما نتقابل اكيد هيكون في نجاح جديد ان شاء الله. وانا بشكرك جدا يا استاذ وائل، وان شاء الله مش هيكون اخر لقاء بينا ان شاء الله. طبعا ده كان نموذج لفرقه شبابيه مهمه جدا في مصر، قدرت انها يعني تسمع اسم داخل عالم المسرح في مصر والدول العربيه. بنتمنى لكل شباب الوطن العربي من المسرحيين مزيد من النجاح والتفوق ومسرح الشباب. إلى هنا أيها الإخوة نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من مسرح الشباب، مع وعد باللقاء بكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله. حتى هذا الموعد دائما لكم أرق تحيات غادة كمال ووائل الدمنهوري. إخراج أماني أحمد. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد.